الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى شرح هذا النظم المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. قال رحمه الله تعالى: فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. فصل، الفصل في اللغة العربية الحاجز بين الشيئين، في الاصطلاح اسم لما يشتمل على طائفة من العلم تحته مسائل، في اتصال تاء الضمير أو نونه. هي تاء الفعل كضربت وقلت وبعت، أو نونه كضربنا وبعنا وقلنا. فصل في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. والمقصود بالفعل ها هنا فعل خاص، وهو الفعل المعتل العين، أي الفعل الأجوف. واضح مقصود بالفعل هنا ليس كل فعل، إنه هو ذكر في هذين البيتين الفعل المعتل، الفعل الثلاثي المعتل العين أي الأجوف، لأن ما سواه الأمر فيه سهل، ما سواه الأمر فيه سهل، إذا اتصلت به تاء الضمير أو نونه سكن آخر، سكن آخر حروفه قبل الضمير. شوف ضرب، قل ضربت، دحرج، دحرجت فقط، دحرجنا. واضح، فليس فيه أحكام كثيرة، الذي فيه تفصيل وتدقيق هو الفعل الثلاثي المعتل العين، هو الأجوف. واضح، قال وطال وباع وهاب وخاف، هذا الذي فيه ما فيه، ذاك عقد له رحمه الله تعالى هذين البيتين. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه. قال رحمه الله تعالى: وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلا أو نونه. وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت، إذا كانت العين معتلة. يقول العلماء والأولى أن يقول إذا أعلت، لأن الاعتلال غير الإعلال، الاعتلال غير الإعلال. الإعلال عند التصريفيين هو قلب حرف العلة، حرفا آخر قلب حرف العلة ألف ألفا، وهو المؤثر، الإعلال هو المؤثر، أما الاعتلال غير مؤثر. الإعلال كالإعلال الواقع مثلا في قولنا قال، أصلها قاوى، لا هذا إعلال. ما هو الإعلال؟ قلبت الواو ألفا صارت قال، أصلها قولا، بايع صارت باع، وهكذا. شفت، هذا هو الإعلال. الإعلال هو المؤثر، وهو الذي تقلب فيه الواو أو الياء ألفا. أما مجرد الاعتلال، أي مجرد وجود حرف العلة، فهذا لا يؤثر، كما في حاولة، حاولة بقيت على حاولة مع أن عين الفعل حرف علة، ففيه في هذا الفعل اعتلال لكن ليس فيه إعلال، فيه حرف علة. وذلك لكن يغتفر لابن مالك رحمه الله تعالى، يعتذر له بوجوه من الاعتذار في هذا البيت، ولا يخفى عليه مثل هذا. واضح. فانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت، إذا أعلت، إذا وقع فيها إعلان بأن أبدلت ألفا، كما في قلنا قال، أصلها قا و لا فقلبت الواو ألفا، كما في باع، أصلها با يا ع فصارت باع، كما في خاف، أصلها خا و فا. شوف أصلها وش؟ خا وي فا. أين الدليل على أصلها؟ كاين دليل، لأن مضارعها على وزن يخاف. أحد الإخوة من كان يحضر معنا والآن سافر سألني هذا السؤال, قلت له سيأتي, قال لي معلش أجبني الآن أنا مسافر ولن أحضر معكم الدوام. قلت له بس مما يستدل به على حركة العين المضارع المصدر جملة من الأشياء يستدل بها على حركة العين في الفعل, فمن الأدلة أنه في من الأدلة لا على الحركة, الخوف تدل على الحرف, فمن الأدلة أن مضارعه على وزن يفعل, يفعل خاف يخاف هو من باب فعل يفعل, فخاف أصلها خاوف, هاب أصل أيضا أصلها هايب هايب هايب, فهو فخاف واوي لأنه من الخوف, خاف يخاف خوفا فهو واوي, وهاب لما قلت هوبا ولا هوبا هو يائي من الهيبة, المصدر يبين يبين يبين الحرف, يعني تغيير الكلمة وتقليبها يدلنا على الحرف وحركته وحركته. فقلنا خاف هي من خوف بدليل أن مضارعه على وزن يخاف, أصلها خوف صارت خاف, هاب أصلها هيب لأن مضارعه على وزن يهاب, هاب يهاب فكانت هيبة صارت هاب, طالة أصلها طولة, شفت ما تغلط, طاولة طولة طولة يقابله قصر هو على وزن فاعل طاولة. ما الدليل على هذا؟ أدلة منها أن مضارعه على وزن يطول فاعل يفعل, ولا يمكن أن يكون متعديا, ما تقوليش عندك من جوالب الضم وضم عين ملعده, طال لازم طال رجل في نفسه يطول, وزيد مضارعه عفوا اسم الفاعل منه على وزن فعيل, وسيأتينا أوزان اسماء الفاعلين, كل هذا يؤثر أو يتوصل من خلاله إلى معرفة حركة عين الكلمة, سيأتينا في باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعول, كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاث الذي ما وزنه فعلا, ومنه صيغة كسهل والظريف وقد يكون أفعل وفعالا وفعلا وكالحصور وغمر وهكذا, فسيأتينا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنوب ومشبه ثملا, فيستدل فقال لك هو فعل فعل اسم الفاعل منه يكون على وزن فعيل, كرم فهو كريم, النبل فهو نبيل, شره فهو شريف, طال فهو طويل, فاستدل على أن حركتها طولة. حفظت هذا هو الإعلال, إعلال قلب حرف العلة ألفا, تغيير يقلب حرف بحرف لأنه حرف. فحركة العين هذه نحن ننظر إلى أصلها لا إلى ما صارت إليه, لأنها صارت ألفا هي, قال باع طال خاف هاب واضح كلها ألف, نحن ننظر إلى أصلها إلى أصلها, قد تكون العين مضمومة قد تكون مكسورة وقد تكون مفتوحة, بحثنا في البيت الأول في العين فضمله في العين المضمومة والمكسورة, إذا كانت مفتوحة ذكره في البيت الثاني, إحنا بحثنا إذا كانت حركة العين في أصلها مضمومة أو مكسورة, قال لك وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتقد, قلنا فاء الكلمة فعالة, فاء الكلمة عين الكلمة لام الكلمة, وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نونه في غير حالة الفتح, لأنه قال لك وإذا فتحا يكون فمنه أتم في غير فتح الضم والكسر, ماذا تفعل؟ شفت قل طال, إذا أردت أن تسنده لتاء الضمير شوف أصلا تقول طالت أليس كذلك؟ ضرب ضربت, طال طالت أليس كذلك؟ هاب هابت, خاف خافت, تحذف الألف لالتقاء الساكنين, تحذف الألف لالتقاء الساكنين, وننقل حركة العين المحذوفة إلى فاء الكلمة, طال أصلها طول, نحي الواو وتولي طولت, شفت تنقل حركة العين تنقلها إلى فاء الكلمة, طالت قول طولت, هاب وش تقول أصلها هايبة هبت, إذا أردت بطريقة مختصرة انظر إلى حركة العين أصلية قبل الإعلان, انقلها إلى فاء الكلمة واحذف حرفة العين, تقول ها هابة إذا أردت نسبة تقول هبت أصلها هايبة نحذفها وأنقل حركة العين إلى فاء الكلمة خاف قل خافت تقول خفت لأن أصلها خاوي خويفة فحذف حذف حرف العلة وانقل شكن العين إلى فاء الكلمة هذا ما أراده رحمه الله وانقل لفاء الثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتاء الإضمار متصلة أو نوني واضح؟ فإذا كان الفعل الثلاثي معتل العين وإذا كان معلّا بمعنى قلب حرف العلة فيه ألفا ماذا نفعل؟ ننظر إلى أصل الحرف حرف العلة فنحذفه وننقل حركته إلى فاء الكلمة هذا في حالتي الضم والكسر إذا كانت العين مضمومة أو مكسورة أما إذا كانت مفتوحة فيها كلام آخر سيذكر قال أو نونه فتقول إحنا طلت وطلنا طلت وطلنا وهبت وهبنا وخفت وخفنا وهكذا أو نونه قال وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلا وإذا فتحا يكون إذا كانت حركة العين فتحة ما في قال وباع شوف قا و لا با يا قال الدليل أنها ما الدليل أنها قولة وليست قولة وليست قولة قالك لو كانت قولة لكان مضارعه يقال وليست كذا ولو كانت قولة فقول لا يكون إلا لازما فعل لا يكون إلا لازما قال يأتي متعديا قاله قال خيرا فلم يبق إلا قولة ذهبت قولة وذهبت قولة لم تبق إلا قا و لا واضح هذا فإذا قال أصله قاول واضح باع نفس الشيء لكن قال واوي قاول باع يائي با يا با يا قد يقول قائل لماذا ليست بيع اصلا لماذا لا نقول ان اصلها بيع او بيع نفس الشيء لو كان اصلها بيع لقلنا يباع نحن نقول يبيع ولو كان اصلها بيع هذا يكون لازما وهو يأتي متع باعه باع الرجل الكتاب فلم يبق إلا بايع ومن باع يبيع خلاص مثلنا للواو ومثلنا للياء واش قال لك وإذا فتحا إذا كانت حركة العين فتحة وإذا فتحا يكون أي فتح على حركة عين فمنه اعتض مجانس تلك العين منتقلة من هو اللعن كلاهما صحيح وإذا عينا يكون وإذا فتحا يكون فمنه فعنه اعتض فعنه اعتض نعم اعتض عنه فعنه اعتض مجالس تلك العين منتقلة يعني ماذا تفعل لا يقول لك ها هنا انقل حركته لأن الحركة هي الفتحة لكن ايتي بحركة مجانسة لذلك الحرف الواو تجانسه الضمة والياء تجانسه الكسرة فقل في قال قلت وقل في باع بعت قال أصلها قول ماذا تفعل أنت تحذف حرف العلة طيب هل تنقل ذلك حركة ذلك حرف كما هي لا وإنما تأتي بحركة مجانسة للواو فتقول في قول قلت قول صارت قال تقول فيها قلت وتقول في باع أصلها بيع بعت تحذف الياء وتأتي بحركة مجانسة لها وهي الكسرة هذه طريقة الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى وابن الحاجب طريقة الجمهور وهو مذهب سيبويه والمازني والكسائي أسهل من هذا طريقة الجمهور قال لك شوف هذا المعتل الأجوه صير ما كان واويا على وزن فعل وما كان يائيا على وزن فعل وخلاص هذا مكان والخلاف لفظي الحقيقة ما في شيء هي مسالك وطرائق في كيفية الوصول إلى النتيجة طريقة الجمهور والسيبويه قال لك هذا المعتل أجود إذا كان مفتوحا فإذا كان واويا فهو عمله على أنه على وزن فعل قاعدة مضطرد فعل قال كأنه قولا قلت مباشرة الضمة. وإذا كان يائيا فكأنه على وزن فعل فكأنه على وزن فعل. هما طريقتان والخلاف لفظي الذي يعنينا أن هذا الفعل الثلاثية المعتل العين الأجوف إما أن يكون مضموم حرف العلة، إما أن يكون مضموم العين أو مكسورها، إما أن يكون مضموم العين أو مكسورها. فإذا كان مضموم العين أو مكسورها ما العمل؟ حذف حرف العلة ونقل تلك الحركة إلى فاء الكلمة، كما في طال طلت وخاف خفت وهاب هبت، انقل تلك الحركة إلى فاء الحركة الأصلية إلى فاء الكلمة. وإذا كان مفتوح العين فإذا كان واويا جعلنا الضمة على فاء الكلمة، وإذا كان هيا جعلنا الكسرة على فاء الكلمة. كيف توصلنا إلى هذا؟ بطريقتين. عندنا طريقة ابن مالك أن الواو تجانس الحركة التي تجانسها هي الضمة، فجعلنا الضمة على فاء الكلمة، والياء الحركة التي تجانسها هي كسر، وجعلنا الكسرة على فاء أو في فاء الكلمة. واضحة. وانقل لفاء الثلاث شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلا أو نونه، وإذا فتحا يكون فعنه اعتض مجانس تلك العين منتقلا. اعتض أي عوض من تلك الفتحة حركة مجانسة لحرف العلة المحذوف. فإذا كان واوا فالضمة، كما في قال قلت قال الواو تجانسها الضمة قل قلت، وإذا كان يعني كما في باع بايع فالياء تجانسها كسر قل بعت، مجانسة تلك العين منتقلة، أي بأن تنقل حركة ذلك الحرف حرف العلة المحذوف بأن تأتي بحركة مجانسة لحرف العلة المحذوف، هذا في حالة الفتح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. موعدنا بإذن الله وحوله وقوته في درس الغد إن شاء الله تعالى. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.